بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا حديث كنا تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي. سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يرونه في الشارب والسارق والزاني قبل أن ينزل في تلك الفواحش، فقالوا لما سئلوا ولم يعلموا ما يقولون، قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب المسؤول إذا سئل عما لا يعلمه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكيل العلم إلى من يعلمه وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكيل العلم إلى من يعلمه وهو الله سبحانه. قد عتب الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم الناس فأجاب أنه هو، وهو صادق عليه السلام، هو رجل يوحى إليه، فليس على وجه الأرض أعلم منه. روى البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. وهو في هذا صادق، لا يريد بأوا ولا فخرا ولا كبرا، في ذلك الوقت لا أحد يوحى إليه من ربه إلا هو، فهو أعلم الناس. لكن عتب الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه فيقول: الله أعلم. فقال له ربنا سبحانه: إن عبدا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. فقال موسى عليه السلام: أي ربي كيف لي به؟ قال: أمره ربنا أن يأخذ معه حوتا فيجعله في مكتل، قال: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. وفي ذلك يقول ربنا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا مجمع البحرين؟ لأن الله قال له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، ذلك الحوت الذي في المكتل، فاتخذ سبيله في البحر ساربا، فقد الحوت. وقال له الله تعالى: حيثما فقدت الحوت تجد ذلك الرجل، ذلك العبد، هو ما انتبه أنهما فقد حوتهما حين فقده حتى ضرهما الجوع. قال: آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الصخرة التي في مجمع البحرين، فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. فلما رجع إلى الموضع الذي فقد فيه الحوت وجد العبد، وكان من جملة ما قص الله تعالى في سورة الكهف وما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. فإذا عتب الله سبحانه على نبي هو من أولي العزم إذ كان منه هذه الفلتة ولم يرد العلم إلى الله، فغيره ممن هو أدون منه وأدون أولى بهذا الأدب منه عليه السلام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش. الفواحش جمع فاحشة، فاحشة هو الذنب الكبير، الذنب العظيم، من قولهم فحش الشيء إذا كبر وعظم، فالفواحش هي الذنوب الكبيرة العظيمة، وقد حرمها ربنا. قال ربنا سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. وفيهن عقوبة، فيهن الضمير يعود على الفواحش، والفواحش اللي هي المذكورة وهي السرقة والزنا وشرب الخمر. السرقة حد فيها قطع اليد، قال ربنا سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، على شروط يذكرها الفقهاء. ليس كل سرقة تجيب القطع، وليس كل سارق يستجيب القطع، هناك شروط، ولكن الآية التي يؤول إليها الفقهاء هي هذه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الزنا الحد فيه عقوبة، قال فيهن عقوبة، عقوبة الزنا إذا كان الزاني محصنا أي متزوجا فعقوبتها الرجم حتى الموت، وإن كان الزاني غير محصن أي غير متزوج فعقوبته أن يجلد 100 جلدة وأن ينفى عاما عن بلده. قال ربنا سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليحصل الزجر ولئلا يشيع ما لا يرضاه الله ولا يحبه، لئلا يشيع في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك ينبغي أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين. هذه الآية أثبتت الجلد، لكن هذا الجلد 100 لغير المحصن، سوى ذلك من الحد زادته السنة. روى الشيخان أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشودك الله أن تقضي لي بكتاب الله. حديث هذا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشودك الله أن تقضي لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. فقال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، كان أجيرا، العسيف والأجير، كان أجيرا عنده، كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، الوليدة الجارية الأمة. هذا الخطأ في موضعين: الخطأ الأول أن ابنه غير محصن وظن أن الحد على ابنه الرجم، الخطأ الثاني أنه ظن أنه يفتدى من الحدود بفدية فأعطى افتداء من الحد 100 شاة ووليدة. قال وسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة رد، هذه 100 والجارية رد خذهم، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام هو الذي قلنا النفي، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا حد الزنا. إذن ذكرنا حد السرقة وحد الزنا، بقي حد الخمر، وقد قلنا إن الخمر ليس فيها حد في كتاب الله، ولم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من شيئا معينا، وإنما هو التعزير. وقد ذكرنا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين قال كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر، ثم خشي أن يغتال الرجل. قد قلت لكم إن عمر رضي الله خشي عمر أن يخلص إلى الرجل أثناء ضربه من يغتاله، قال فجعلها 40 صوتا، فلما رآهم لا يتناهون عن ذلك جعلها 60، فلما رآها رآهم لا يتناهون جعلها 80 ثم قال هذا أدنى الحدود. وروى مالك في موطئه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر رضي الله عنه استشار في شرب الخمر فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده 80 فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى قذف وحد القذف 80 جلدة. فجلده عمر 80 جلدة. نعم. هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قال وأسوأ السرقة الذي يسرق أسوأ السارقة الذي يسرق صلاته. هذا الحرف هذا السارقة روية بوجهين. السارقة على المصدر سارقة يسرق سارقة مصدر، هذه رواية يحيى والأكثرين. وروية وأسوأ السارقة بفتح الراء. السارقة جمع سارق كما تقول فاجر وفجر وكافر وكفر و وظالم وظلم إلى آخره. سبحان الله أكثرها في في في فيما يسوء هذا الجمع هذا. فعلى رواية الفتح لا إشكال. وأسوأ السارقة أي وأسوأ السارقين الذي يسرق صلاته، فهو أسوأ من سارق المال وسارق كذا الذي يسرق صلاته. لكن على رواية يحيى وأسوأ السارقة، السرقة هذا المصدر، المصدر يدل على الحدث. أسوأ السارقة الذي يسرق لابد من تقدير، وأسوأ السارقة سارقة الذي يسرق صلاته. واضح؟ نعم. و معنى هذا لما قال صلى الله عليه وسلم الذي يسرق صلاته، معنى يسرقها، يخون فيها، السارق خائن وسارق صلاته خائن فيها، لأنه أمر أن يأتي بها على وجه من التمام والكمال، على وجه ما على ما أمر الله أن يأتي به فلم يفعل وأخل بها، فذلك الإخلال خيانة لما كان أتمن عليه من الصلاة أن يأتي بها على وجهها المرضية عند الله. وهذا ينبئكم أن الإخلال بما يلزم في الصلاة من أركانها وشروطها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من نظائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهي كبائر لا يمتري في هذا أحد، فكذلك سرقة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذه هي السرقة. ماذا يسرق؟ يسرق من تمام الركوع فلا يتمه، ويسرق من السجود أيضا من تمامه فلا يتمه. وقد تقدم لنا أن من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا صلاة له. وقد تقدم لنا أن الاعتدال وأن الاطمئنان من فروض الصلاة، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل يقول بشار في فرائض الصلاة. وقد تقدم لنا ما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقد روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة، فلما انصرف قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال الراوي وأحسبه قال ولو مت على هذا مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطير جدا، نسأل الله أن يميتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، متوفى سنة طيب هذه كلها خلاف 50 و40 و100، عن أبيه المتوفى سنة، ما اسم أبيه؟ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد. طيب المتوفى سنة 94 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، عروة تابعي وليس صحابيا، فالحديث مرسل لكنه موصول عند البخاري ومسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبرا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لتنزل فيها السكينة وتحلها البركة وتخرج منها الشياطين بقراءة القرآن والصلاة في البيوت، وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فجعل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن إما ابتداء وإما تبعا للصلاة جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة، ولا بد أن يفرخ فيه الشيطان ويعشيش، لأنه لا شيء ينفره من ذلك البيت، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد كان رجل من علماء من المالكية إذا جاءه رجل يشكو زوجته وأنه بينه وبينها شجارا وخصاما وكذا، كان يأمره بأن يصلي في يكثر من النوافل في البيت ويكثر من قراءة القرآن في البيت، ويرى أن سبب كل ما بينه وبين زوجه من المشاكل بسبب وجود الشياطين في المنزل، وأنه ينبغي أن يطرد تلك الشياطين بالصلاة في البيت وبقراءة القرآن فيها. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. من صلاتكم، صلاة هذه عام، فيحتمل الفرض ويحتمل النفل. وقال وذلك قال طائفة من العلماء: اجعلوا من صلاتكم أي من فرائض صلاتكم، اجعلوا بعض فرائضكم ما تصل، اجعلوا بعد ما تصلون من فرائضكم في بيوتكم. لماذا؟ ليقتدي بكم أهلكم، ليقتدي بكم من لا يذهب إلى المساجد من أهلكم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهلكم، احفظوهم من النار. بماذا تحفظونهم؟ بأن تعلموهم أحكام دينهم، ومن جملة ما يتعلمون أحكام الصلاة، والصلاة معهم في البيت هو من التعليم بالفعل. وهذا القول، هذا حمل الصلاة هنا على الفرائض، رده طائفة من العلماء. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لأنه لم يختلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على من كان يتخلف عن جماعة المساجد، و قال: فلم يبق إلا النفل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من ينكر على من تخلف عن مسجد عن جماعة المسجد، لم يبق إلا أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم على النفل. وعضد الباجي قوله هذا بأن أفضل الصلاة بالنسبة للنفل هي ما كان في البيت. وقد روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، يعني أفضل الصلاة صلاة النفل في البيت. وهذا الذي قاله القاضي أبو الوليد رحمه الله وجيه، ولكن ليس يجب حمل الحديث عليه، ليس يجب، لأن القول بأن أنه يمكن حمل الصلاة على الفريضة قد يتجه لأمور. أولها أن الأصل في إطلاق الصلاة في نصوص الشرع على الفرائض، هذا الأصل، فتحمل على النفل بقرنة. الوجه الثاني أن هذا الذي يتخلف عن جماعة المسجد لأجل جماعة في البيت لا يسمى متخلفا عن صلاة الجماعة. حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من جماعة، وإنما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، والذي يصلي جماعة في البيت يطلق عليه ويوصف ويصح أن تسمى صلاته صلاة جماعة. إنما التفاضل بين صلاة الجماعة في البيت وصلاة الجماعة في المسجد بعدد المصلين، كلما كثر عدد المصلين كان الفضل أعظم، لما روى أبو داود الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا وجود تفاضل. ولذلك قلنا لكم إن كلام أبي الوليد وجيه ولكن ليس واجبا أن يحمل الحديث عليه. على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، من هنا إذا قلنا إنها إن الصلاة هنا النوافل تحتمل من أن تكون زائدة، يكون المعنى اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، يعني الصلاة هنا نوافل، قلنا على القول بأن الصلاة هنا هي النافلة، تكون من زائدة، يعني اجعلوا من صلاتكم أي اجعلوا صلاتكم زائدة اجعلوا من صلاتكم أي اجعلوا صلاتكم في بيوتكم أي نوافل. وتحتمل أيضا أن تكون تبعيضية، يعني اجعلوا من صلاتكم أي اجعلوا بعض الصلاة صلاة النوافل اجعلوا بعضها في بيوتكم. وعلى القول بأن الصلاة الفرائض اجعلوا من صلاتكم أي بعض، لا بد أن تكون تبعيضية، اجعلوا بعض صلاتكم بعض فرائضكم في بيوتكم. كيف نعلم ما أمارة من تبعيضية؟ كيف نعرف أن من هذه من تأتي بمعاني كثيرة؟ كيف نعرف أن من هنا تبعيضية؟ لنعرف هذا موضع من يسد مسده بعض كلمة بعض. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يعني من ما تحبون، هذه تبعيضية. كيف عرفناها؟ صالح أن يجعل في موضعها بعض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. تلك الرسل منهم من كلم الله، منهم بعضهم من كلم الله. لكن أحيانا قد لا يصلح أن يجعل موضع من كلمة بعض ويكون أيضا المعنى للتبعيض، يدل على ذلك بالسياق والقرائن، مثل ما قال الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافرين، ولست بالأكثر منهم حصى، الحصى هنا العدد وفرة الرجال، وإنما العزة للكافرين، طبعا هذا معروف، هذا ولست بالأكثر منهم، من هنا تبعيضية، ولكن لا يصلح أن تجيء بكلمة بعض محلها، ولست بالأكثر من بينهم حصى، لست بالأكثر من بينهم عددا. طبعا بعض أئمة اللغة ظن أن من هنا من التي تكون مع أفعال التفضيل، أكبر من وأصغر من وأفضل من، وهذا قد غلطهم طائفة عظيمة، لأن أفعال التفضيل الذي تجيء معه من لا يكون معرفا بأل، لا تقول زيد الأكبر من عمرو، زيد الأضخم من، زيد الأشجع من، تقول زيد أكبر من وأشجع من وأصغر من وأكرم من، ولكن لا تقول أل، فإذا لحقت أل أفعال التفضيل فحينئذ تخرج تخريجات أخرى لا تخرج على التفضيل، من هذه التخريجات أن تكون تبعيضية. هذا البيت الأعشاء ميمون يخاطب به علقمة بن علاثة العامري رضي الله عنه، يهجوه فيه ويفضل عليه عامر بن الطفيل عدو الله، لكن هذا كان قبل أن يسلم علقمة، هذا علقمة بن علاثة العامري وعامر بن الطفيل العامري هذان فحلان كانا من فحول بني عامر بن صعصعة، ودخلا في منافرة، المنافرة هو المحاكمة في الحسب والشرف، يقول يعني قال له هذا قال نافرني قال أنافرك، فيحتاجان أن يحكم بينهما أحد، من غلب صاحبه، من بزه ومن بذه في المنافرة، أيهما أشرف وأحسب. ما استطاع أحد من حكام العرب أن يحكم بينهما، استطاع. في هذا الأثناء هذه الأعشى ميمون وردع الأسود العنسي، فحباه الأسود بخمسمائة مثقال من ذهب وأعطاه حللا كثيرة وعنبارا عظيما جدا. الأعشى يرجع بذلك كله إلى محلة قومه، فيمر على أرض بني عامر فخافهم على ما معه، فقصد علقمة بن علاثة فقال له أجرني، قال أجرتك من الجن والإنس. تيقصد هذا الشيء، هو ماشي مبالغة، هذه يقصد يجي كاع الجن ما يوصلك، لكن هذا ما قنع، قال ومن الموت. قال علقمة لا، كيف أفعل؟ فتركه الأعشى وذهب إلى عامر بن الطفيل فقال له أجرني، قال أجرتك من الجن والإنس. قال ومن الموت، قال ومن الموت. فتعجبه الأعشى، تعجب، قال وكيف تجيرني من الموت؟ قال إذا مت في جواري دفعت إلى أهلك ديتك. قال الأعشاء الآن عرفت أنك أجرتني من الموت. فلما أجاره المنافرة ما زالت على بابها، وما استطاع أحد أن يحكم، ما استطاع أحد من الحكام أن يحكم لأحدهما، فرغب عامر بن الطفيل إلى الأعشاء أن ينفره، يعني أن يغلبه في المنافرة على علقمة، فذكر قصائد غلبه فيها، فبلغت تلك القصائد علقمة بن علاثة فنذر إن ظافر بالأعشاء ليقتلنه، فبلغت تهديد الأعشاء، بلغه أن علقمة هدده بالقتل، فقال قصيدته التي من هذا البيت نطلعها، شاقك من قتلة، قتلة سميت اسم امرأة، شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري، لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري، حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري. دعها فقد أعذرت في ذكرها، واذكر خنا علقمة الفاجر، أسفها أن توعدني جاهلا لست على الأعداء بالقادر. يحلف بالله لئن جاءه عني نبا من سامع خابر، ليجعلني ضحكة بعدها جدعت يا علقام من ناذري. إلى أن يقول فيها إن الذي فيه تماريتما، إن للسامع والناظر، علقام لا تسفه ولا تجعل عرضك للوارد والصادر، أؤول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائر. هي طويلة. فبلغ هذا، هذه القصيدة بلغت علقمة فنذر لا يقتلن الأعشاء، وجعله على كل طريق رصدا. فاتفق أن الأعشاء خرج يريد وجها، وكان ومعه دليل، فأخطأ الدليل الطريق فوقع به في أرض بني عامر بن صعصعة، فأخذه رهط علقمة بن علاثة وذهبوا به إلى علقمة. فلما رأى علقمة قال الحمد لله الذي أمكن منك. فماذا قال الأعشاء؟ قاله أعلقم قد صيرتني الأمور، إليك وما أنت لي من كسو، كساكم علاثات أثوابه، أبوك أبوك وعلاثة، كساكم علاثات أثوابه وورثكم مجده الأحوص. يس صرنا أصحاب ماجده، أنت أمس تسب وتشتم، الآن شعراء في كل زمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كساكم علاثة أثوابه وورثكم مجده الأحوص، وكل أناس وإن أفحلوا إذا ما رأوا فحلكم بصبصوا. يصير الفحل كالكلب، هو الذي يبصبص بذنبه.